أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعبد ما لا يسمع

الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب

وكان عند الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم Oh, صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ألقاها المستمع حضراتكم فضيلة القارئ الحاج حسين أبو المعالي رمضان قارئ القرآن الكريم والمقيم بسعين مركز الزنطة محافظة الغربية مكبرات الصوت والفراشة أولاد رمضان غني بسعين